وقفنا في الجلسة الماضية على أنواع المأمورات وانتهينا منها أليس كذلك؟ وقلنا بأنها قسمت عند العلماء إلى ثلاثة تقسيمات، وكل قسم تحته قسمان، وتحت كل قسم من القسمين ماذا؟ واجب ومندوب. فصارت كم؟ 12 ثلاثة قسمين. صارت ستة، والستة في اثنين واجبات ومندوبات، صارت 12 نوعا. واليوم وقفنا على عناصر النهي أليس كذلك؟ نعم. القراءة وقفنا على إيش؟ عمر بهما. ها؟ وإن اختلف بلا عطف، إن اختلف عمر بهما. إيه هذا إجماعاً. كتبتوا إجماعاً؟ عمر بهما إجماعاً. هذه مسألة إجماعية. أما ما بعدها فكما ذكرت لكم في الجلسة الماضية لا حاجة إليها. ما بعدها لا حاجة، ما بعدها لا حاجة إليه. تشترطون يا حبيب، يحتاج شطرطون تضبطون فيه السلك. دخلنا يبدو في النهي، أخذنا من قطعة ولا لا، وأخذنا التعريف، وذكرنا أن التعريف كالتعريف السابق متسلسل عن الحكم التكليفي، وهو خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا للترك، طلبا للترك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النوع الثاني، وأحل الله البيع وحرم الربا. بعد ذلك أخذنا الصيغة، وذكرنا الصيغة تنقسم إلى قسمين، أصلية وغير أصلية. والأصلية هي عندهم ما كان فعلا مضارعا مسبوقا بلا الناهية، بلا الناهية. ونحن نقول أن الأصل أن يقال في لغة العرب أن الصيغة التي تدل على النهي صيغتان، صيغة المضارع المسبوق بلا الناهية، وصيغة الأمر المتضمن معنى النهي أو الأمر الدال على الاجتناب وإيش الترك، مثل دع واترك واجتنب وكف ونعم ونحو ذلك. من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعد ذلك أخذنا ماذا؟ الصيغة الخبرية، مشينا مثل ضربنا لها مثال مثل قوله وحرم الربا ونحو ذلك. نعم. دلالات، وقفنا على دلالات النهي، وذكرنا أن دلالات النهي الأول ما أخذنا عناصرها، اكتبوها عندكم. الأول العموم، الأول درجة الحكم، والثاني الفورية، والثالث الدوام أو التكرار، والرابع العموم، والخامس الفساد. الفساد صلى الله العافية. نبدأ بالأول. الأول في درجة الحكم، النهي درجته ماذا؟ التحريم. درجته الأصلية هي التحريم. فإذا أمرنا بترك شيء أو أمرنا باجتناب شيء أو أمرنا بعدم فعل شيء من الأفعال فإن هذا يسمى في الشرع يسمى محرما. فالعبارة العلمية الصحيحة أن يقال تحت دلالة درجة الحكم في النهي، أن يقال الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم. كلمة الأصل في النهي التحريم دالة كلمة الأصل على أن هنالك شيء إيش قد يعرض لهذا الأصل فينقله من التحريم إلى غيره، فينقله من التحريم إلى غيره. ذكرنا أمس أن التحريم يختلف عن أن النهي يختلف عن الأمر بماذا؟ أن الأمر يدخل تحته ثلاثة أحكام: الوجوب والندب ونوع من الإباحة. يعني الإباحة ليست بهذا فقط، ونوع من الإباحة. وأما الآخر وهو النهي فإنه لا يدخل فيه إلا حكمان: التحريم أو الكراهة. فإذا قلنا الأصل في النهي التحريم معناه أن هنالك شيء عارض قد ينتقل الحكم إليه من الأصل إلى الطارئ، والأصل ما هو؟ التحريم، والطارئ قطعا لا يكون إلا الكراهة. واضح؟ واضح. الأصل في النهي التحريم. علماء الأصول كما سيأتينا هنا في الكتاب، علماء الأصول يعبرون بقولهم بدل كلمة الأصل في النهي التحريم، يعبر بعضهم فيقول الأصل في النهي المجرد، يزيدون كلمة المجرد، يزيدون كلمة المجرد. نحن لا حاجة لنا بكلمة المجرد. لماذا لا حاجة لنا إليها؟ لأننا قلنا يا سلام، لأننا قلنا الأصل، فتح الله عليك، لأننا قلنا الأصل. وإذا قلنا الأصل معناه أن هنالك شيء طارئ يأتي الكلام عليه بعد ذلك. هذا الأصل أو الدلالة الأولى من دلالات النهي. ماذا تعني هذه الدلالة؟ تعني أنه أي أمر ينهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يحمل على ماذا؟ على أن المنهي عنه محرم، محرم، وأنه لا يمكن أن ينقل عن التحريم إلا بناقل، وأن هذا الناقل لا يمكن أن يكون إلا أحد أمرين: إما نص أو إجماع، إما نص أو إجماع. والنص إما أن يكون نص آخر أو نص أو سياق، يكون في السياق ما يدل على أنه ليس بمحرم وإنما مكروه. ننتقل للدلالة الثانية عشان ما يضيع علينا الوقت، مباحث الأصول طويلة وتفهيمها متعب. الثانية ما هي؟ دلالة الفورية. الفورية، دلالة الفورية. طبعا نحن ما نتكلم عن التحريم ولا عن الكراهة يا أخوان، هذه مسائل انتهى منها بحث أصول، هذه أخذتموها بالعام الماضي، ما هي تبعنا. التحريم والكراهة ذهبت في العام الماضي تحت الكلام عن الأحكام التكليفية، أما نحن فنتكلم عن أنواع الأمور، أوامر وأنواع النواهي وماذا يندرج تحتها من الأحكام. أعود فأقول الدلالة الثانية من دلائل النهي يدل على أنه محرم، ويدل دلالة ثانية على ماذا؟ على الفورية. ما معنى الفورية؟ يعني المبادرة على الفور بالترك، المبادرة على الفور بالانزجار، المبادرة على الفور بالاجتناب. فور ما يأتيك النهي فإنك تنزجر وتجتنب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في الآية الأخرى ما فيها فاجتنبوه، في الآية الأخرى اللي هي آخر ما نزل في التحريم قال فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون صيغة، هذه ايش تسمى؟ استفهام، خبرية، جملة خبرية، استفهام، ها، إنشائية. أنا قلت خبرية، استفهام، يطلب طلب، يطلب ماذا؟ يطلب الجواب، يطلب الجواب. فهل أنتم منتهون، هل فيها معنى الأمر أو معنى النهي؟ هل فيها معنى الأمر أو معنى النهي؟ لا، لغة ليس فيها معنى الأمر ولا معنى النهي، لكنها عند علماء الأصول إذا قال فهل أنتم منتهون معناها ماذا؟ كان أقوى وأغلظ وأشد من لو قال اتركوا كذا. إذا قابلك واحد قلت له اترك يا أخي، اترك القلم، لا تكتب أخ، لا تكتب، لا تكتب، ثم كتب ثانية، قلت له إلى متى يا أخي؟ أيهم أشد؟ الثانية أبلغ، لأنها تجمع بين أمرين. الأمر الأول لا تكتب فقط، فيها معنى لا تكتب، أني لا أريد منه الكتابة، أريد منعه عن الكتابة. فيها معنى ثاني، معنى التوبيخ، معنى التوبيخ والزجر والردع. واضح؟ واضح؟ واضح لماذا هي أشد؟ لأن فيها معنيين. ولهذا لو واحد، لو شخص قال لا تكتب وكتب، وقف بعدين رجع وكتب وقال أقول لك إلى متى، ما يستنكر عليه، يقول خلاص خلاص وكتب. لكن دون أن أقول له لا تكتب، قلت يا أخي إلى متى وأنت تكتب؟ إلى متى تكتب؟ متى توقف عن الكتاب؟ وأنا ما سبق أن نهيته عن هذا، يكون فيها معنى من الغلظة والشدة والغرابة والقسوة أكثر، لأن إذا كانت بعد نهي أهون، لكن إذا لم يسبقها نهي فهذا أشد. وقول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون لم يسبق نهي، وإنما سبقها ماذا؟ منع في أوقات معينة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثرا باللفظ، استشعار لمعاني اللفظ، قالوا إيش؟ انتهينا، انتهينا ربنا، انتهينا. لأن اللفظ قوله فهل أنتم منتهون فيه معاني التأثير أكثر من معاني الزجر أو المنع بالترك فقط. الفورية، الفورية ما معناها؟ معناها أنه على الفور لا بد أن تترك هذا الأمر. هل يمكن أن يقال بأن نواهي الإسلام ونواهي الشريعة مأمور بها لا على الفور؟ لا، ولا أحد يقول بأن الله جل وعلا ينهانا عن الشيء ثم يكون هذا على سبيل التراخي. لماذا؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول اسمعوا اكتبوا عندكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فأتوا، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. في دلالة على ماذا؟ على إيش؟ على ماذا؟ على أن النهي أقوى من الأمر، النهي أقوى من الأمر، وأن النواهي يجب على المكلف أن ينزجر عنها مباشرة على سبيل الفور والمباشرة، ينبغي أن يردع عنها وينزجر عنها. الأمر الثاني أن النهي لا يعلق بالاستطاعة، بينما الأوامر معلقة بالاستطاعة، الأوامر معلقة بالاستطاعة، بين النواهي ليست معلقة بالاستطاعة. وهذا موجود في نص الحديث، هذا موجود في نص الحديث، موجود في نص الحديث، لكنه يعتبر قاعدة أكثر من الحديث وأقوى من الحديث، بل الشريعة كلها قامت على أن الأوامر بالاستطاعة، بالطاقة، بالوسع، بالقدرة، النواهي لا. ولهذا لو رأيت الرجل يرتكب المعصية تنكر عليها أشد مما تنكر على تارك الطاعة. لماذا؟ لأن فعل الطاعة لأن الطاعة فعل والمعصية ترك، والفعل أشق من الترك، واضح؟ ولأن الطاعة فيها معنى القصد والعزم والرغبة أكثر من معنى القصد والعزم والرغبة في ماذا؟ في الترك، في الترك. بل المعاصي نفسها فيها ما هو ترك وفيها ما هو فعل، والذي فيه معنى الفعل من المعاصي أشق على النفس من الذي فيه معنى الترك، ولا لا؟ واحد يترك أظافره، يترك أظفاره تطول تطول تطول، يترك شنبات تطول حتى تنزل على شفتيه، هذا اسمه إيش؟ معصية، لكنها معصية بمعنى ماذا؟ بمعنى الترك ولا بمعنى الفعل؟ بمعنى الفعل لا بمعنى الترك، بمعنى الترك لا بمعنى الفعل، يتركها يتركها. أيهما أشق، هذه المعصية ولا معصية حلق اللحية؟ معصية حلق اللحية أشق عليه، معصية حلق اللحية أشق عليه، تحتاج إلى مال عافانا الله وإياكم، وإلى موس، وإلى حلاق، أو إلى نفسه، أو إلى آخر ما هنالك. بل لو تأملتم الطاعات التي يفعلها الناس وجدتم أن كثير من الناس تسمعون كثير كذا كلام، ولا لا؟ ولا لا؟ يقولون إيه وما يدرون شو الموضوع. أقول تسمعون كلام كثير حول الصالحين والأخيار، وأن الصلاح والخير في الناس مظاهر، مظاهر ولا لا؟ مظاهر. والصلاح الحقيقي العملي قليل في الناس أو ضعيف في الناس. لماذا؟ لأن غالب صلاح المظاهر تركي، وغالب صلاح الأعمال والبواطن فعلي. ولهذا تلقى الواحد يقول وين أنتم، وين الطوع اللي أنتم عليه هذا، والدين اللي أنتم عليه، والتدين والالتزام اللي أنتم عليه الآن مظاهر، ولا كلكم في الصف الثالث والثاني والرابع تقضون وراء الجماعة، وأحيانا تنامون عن الصلاة، وأحيانا أشكالكم نعم، لكن قبلكم كنا نعرف ناس ملتزمين ومتدينين من 40-50 سنة ما يفوته المحراب والصف الأول قبل الأذان، واضح هذا الكلام؟ ايه. وما كانت مظاهرهم زي مظاهركم. ليش؟ لأن التدين بالثوب سهل، تجي عند الخياط تقول وقف عند كذا وخلاص، وانت هنا ما عاد فيها شغلة، واللي يشتغل الخياط مو أنت، وتنتهي المسألة، هذا انتهى، صفحة انتهت، صفحة ثانية لحية بلاشي خلاص، احنا مرتاحين، لحية خليها تطلع زي ما تبغى وتاخذ راحتها زي ما تبغى، احنا واحد شايل دقنه والثاني تعبان، ندوخ انفسنا ليش؟ واضح؟ لكن يطلع من البيت ويقوم قبل لا يأذن يسمع الأذان، او يكون في مكان ما يسمع فيه الأذان، يكون يرصد الساعة، اذا رأى الساعة قام وتوضأ، لبس حذاء عزكم الله، ومشى للمسجد بالخطوات في الليل في البرد في الحر في الشمس، ثم دخل المسجد ذكر ورد دعاء الدخول، ثم دخل في الصف وقف يصلي بخشوع، ثم يقرأ القرآن، قد يعرض له سنة سنتين ثلاث أن يحدث له شيء من الاستمتاع بهذا أو التلذذ به، لكن كونه يستمر عليه هذا نادر في الناس، قليل وللأسف في الناس. بل كثير من الناس تجد أول ما يتردى منه ماذا؟ يتردى منه أعماله الصالحة، تبقى المظاهر، الهيكل قايم، لكن البيت من جوا متهدم. إذن أريد أن أنتهي إلى شيء مهم، وهو أن النهي في حقيقته في مطلبه في الشرع أقوى من مطلب الأمر. وهنا تكلم العلماء عن مسألة هل الكفر بالطاغوت أفضل أو التوحيد أفضل، هل نبذ الشرك أفضل أو الإقرار بالتوحيد أفضل؟ هل نعم هل لا إله أفضل ولا إلا الله أفضل؟ طبعا نحن نقول من تكلم في هذه المسألة تحت هذا الموضوع فهو جاهل، لأن هذه المسألة أيها الإخوة مهما كان علم هذا الباحث في هذا الموضوع، مهما كانت جلالته، ينبغي يفهم أن الأمر والنهي في الشريعة وفي الأعمال المتفاوتة المتفرقة غير الكلام عن الأمرين المتلازمين كالوجهين لعملة واحدة. واضح؟ جيب وجهك بس، جيب وجهي. ما يمكن يجي وجهي واترك قفاي هناك في البيت، ما يمكن يجي وجهك إلا بها. لا يمكن تكون كافر بالطاغوت إلا إذا آمنت بالله. لا يمكن أن تصح لا إله إلا بإيش؟ إلا بإلا الله. ولا إذا قلت لا إله صرت شيوعي، صرت ملحد. فهذه غفلة من بعض من تكلموا في هذه المسألة، حتى من أهل العلم الفضلاء، وظنوا أن هذه وأمثالها داخلة تحت التفضيل بين الأمر والنهي. هي غفلة من أئمة وعلماء، لكنها غفلة لا ينبغي أن يسكت عنها. فحينئذ نحن نقول إن الأمر، أعيد مرة أخرى باختصار، الأمر والنهي لا يقال بالتفضيل بينهما مطلقا، وإنما يقال يفرق بين الأمر والنهي على صورتين أو شكلين. الصورة الأولى أن تكون الأمر، أن يكون الأمر في شيء والنهي في شيء آخر، أن يكون الكلام عن جنس المأمورات وجنس المنهيات، أن يكون الكلام عن أنواع من الأوامر وأنواع من النواهي، فحينئذ يجوز المفاضلة بينهما. وعندنا أن المفضل ما هو؟ المقدم ما هو في الامتثال؟ المقدم ما هو؟ النهي. أما القسم الثاني أو الصورة الثانية أو الشكل الثاني، إذا كان النهي قسيما ملازما مرتبطا بالأمر لا ينفك عنه، فحينئذ لا يجوز المفاضلة بين هذا وهذا، لأنه لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، بل هذه المسألة خارجة من مسألة المفاضلة بين الأمر والنهي في تقديم أيهما في الامتثال. ننتقل بعد هذه المسألة للمسألة التي بعدها. فيه مسألة صغيرة بس في النهي تبع الموضوع الفورية، في مسألة في النهي، وهي أنه هل النهي فيه استثناء؟ يعني الأمر فيه استثناء، وهو تعليقه بماذا؟ باستطاعة، بالشرط، شرط الاستطاعة. طيب والنهي؟ نقول النهي ليس فيه استثناء، بل من دلائل قوته رقم ثلاثة، من دلائل قوة النهي أنه لا يخرق إلا في وقت الضرورة، لا يخرق إلا في وقت الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، لا يخرق إلا في وقت الضرورة. فكونه له خارق يخرقه معناها أنه أصل لا يمكن أن يتزحزح. أكل الميتة حرام، شرب الخمر حرام، لكن لو كان في أكل الميتة رد لروحه وخشي على نفسه الهلاك، ورأى الهلكة ورأى لحم الخنزير أو الميتة، قلنا له يجوز حينئذ لرد روحك أن تطعمها. نعم، ننتقل لبعدها. ما هي؟ إيش؟ التكرار أو الدوام. التكرار أو الدوام. طبعا التكرار أو الدوام متعلق ب هل النهي معلق على شرط أو سبب أو غير معلق. إن كان معلق فالنهي متعلق بماذا؟ بعين هذا الشرط أو بعين هذا السبب. يوجد النهي بوجوده ويعدم بعدمه. أحد يضرب مثال ولا نكمل؟ وإن كان النهي مطلقا غير مقيد بسبب ولا بشرط، هذا الحالة الثانية. وإن كان النهي مطلقا يعني مجردا غير معلق بسبب ولا شرط فإنه دال على ماذا؟ على الدوام والتكرار، على الدوام والتكرار. أعطونا الأولى، في مثال للأولى، مثال للأولى المعلقة على سبب. قال تعالى، أنا أعطيكم عشان تجيبون: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كل ما اعتكفتم في المسجد فلا يحل لكم مباشرة النساء. ومفهومه أن هذا المحرم إذا انتهى الاعتكاف انكشف، انقشع هذا المحرم وصارت امرأة الرجل حلا له بعد أن كانت في الاعتكاف حراما عليه. ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم، ولا تقربوا إيش وإيش ولا تقتلوا الصيد تقربوا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إن حل الإحرام انقشع النهي، انقشع المحرم، زال التحريم، انكشفت الحرمة وصار المحرم قبل إيش حلالا من بعد إيش إيه. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته حتى تطهر وإيش وتتطهر ولا تقربوهن حتى يطهرن قال العلماء نهى عن القرب حتى تطهر، وتطهر يعني ينقطع دمها ويبين طهرها، والطهر يبين بإحدى علامتين، إما بماذا؟ إما بالقصة البيضاء، إذا انقطع، أو أنها لم تعتد القصة البيضاء وإنما اعتادت الجفوف فجفت في وقت طهرها، حينئذ فحكم الرجل حكم النهي مرتفع، طيب ارتفع الحكم وطهرت المرأة، هل يجوز الرجل يأتيها؟ قال لا، ما يجوز، قال لابد حتى تتطهر. ولهذا العلماء اعتبروا فرقا بين الحالات الثلاث: اتيانها في حيضها، واتيانها في طهرها، واتيانها في تطهرها، أو اتيانها في طهرها، واتيانها في حيضها، واتيانها بعد تطهرها اللي هو الاغتسال بعد تطهرها. واضح هذا الكلام؟ واعتبروا أشدها اتيانها في حيضها، احنا قلنا في طهرها وانتم ساكتين، اتيانها في حيضها اعتبروه أشد المحرمات، ثم اعتبروا بعده في المحرمة اتيانها في طهرها قبل تطهرها، ثم اعتبروا الحلال الذي لا كلام فيه اتيانها بعد تطهرها. ولهذا بعض المفتين يفتون بأنه لا يكفر كفارة إذا أتاها قبل أن تتطهر، وإنما يكفر إذا أتاها وهي حائض، ويعتبرون إتيانها في طهرها لا شيء فيه، وإتيانها في حيضها فيه الكفارة، وإتيانها في طهرها قبل تطهرها كفارته الاستغفار. نعم. مش اللي بعده؟ طبعا تعرفون تحريم، يعني أمثلة كثيرة، ما نريد نسيح مع الأمثلة، يكفي المثل الواحد يكفي. نعم. العموم. نعم. العموم. الثالث العموم. الرابع. العموم. نعم. العموم. أي نهي ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيه بماذا؟ بالعموم. أي نهي يأتي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نهي لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي موجه لمن؟ لعموم الأمة. فالصحيح أن أي نهي ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها للنبي عليه الصلاة والسلام من ربه، أو موجها من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أمته، الصحيح أنه عام، والنهي والأمر عندنا في العموم واحد، لا فرق بين هذا وبين الآخر. واضح؟ وسيأتينا عليها مسألة في العبرة. نعم. النفاذ بالذال المعجمة، النفاذ. وإن شئتم فريحوا أنفسكم من النفاذ قولوا النفوذ. أنت كتبت النفاذ؟ النفوذ. ها؟ إيش؟ الفساد. الفساد ليس النفاذ، الفساد. نعم، نحن في النهي، أنا ذهبت إلى النفوذ في الصحة، في الأوامر. الفساد، الدلالة التي نحن فيها دلالة الفساد، والمقصود بدلالة الفساد ما هو؟ أن المنهي عنه يكون فاسدا. هذه قاعدة عند علماء الأصول كثر فيها الأخذ والرد والتأليف، وهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ هل النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ كم ساعة؟ 20 دقيقة. باقي؟ باقي. هل النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ نعم. الأصل، القاعدة، أن النهي، القاعدة العامة تقول الأصل أن النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه، هذه قاعدة أصلية. تحتها تفريع. طبعا من أدلة الأصل هذا اللي هو أصل الفساد، من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل شيء جاء على خلاف شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع أو من المنهيات فإنه مردود على صاحبه. علماء الأصول وخاصة الحنابلة قسموا هذه القاعدة إلى قسمين. قالوا: ما نقول بالفساد مطلقا، نقول بالتقسيم. كيف تقولون بالتقسيم؟ نعم. نعم. إذا أتى النهي إلى شرط العمل أو إلى ركن من أركانه صار فاسدا، أم إذا أتى الأمر خارج عن الشرط والركن لم يكن فاسدا؟ نعم. قالوا إذا كان، قالوا نقسمه إلى قسمين، نقسم النهي إلى قسمين، اكتبوها، نقسم النهي إلى قسمين. تفضلوا، وش القسمين؟ قالوا: نقول إذا كان النهي متجها إلى ذات العبادة، نفس العبادة، إلى ذات العبادة أو شرطها أو ركنها دل على فساد المنهي عنه. طيب، نعم، إلى ذات العبادة يجي الآن بس رايح نفسك، ما يحتاج نجي الآن نعلمك. جيدة، هذه لفتة جميلة الحقيقة. نعم، ماشي. النوع الثاني النوع الثاني وهو أن يكون النهي متجها إلى غير ما تقدم. ريح أنفسكم إلى غير ما تقدم. مش غير ما تقدم يعني يكون النهي متجها إلى إيش؟ إلى غير ذات العبادة وإلى غير شرطها أو ركنها الذي لا تصح إلا به. واضح؟ أعطونا مثال على الأول. الأول وشو؟ نعم. شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة ستر العورة. فإذا ستر احنا الآن فإذا ستر الإنسان بحرير مثلا عورته بحرير فإن هذا يعتبر تعتبر الصلاة فاسدة لأن أتى النهي إلى الشرط هو ستر العورة. مثال بعدين معك. ها من اللي يتكلم؟ سم ما شاء الله تتكلم بدون ما تتحرك شفتيك، فصرت أبحث أين الذي يتكلم. ارفع صوتك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مثال جيد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ها هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اصبر لا تكتب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يقتضي ماذا هذا النهي؟ فساد المنهي عنه. فساد ما لو صلى المصلي وهو سكران. لماذا؟ لأن ذات العبادة. لأن ذات العبادة غير موجودة في حقيقتها. ذات العبادة غير موجودة في الحقيقة. ذات العبادة غير موجودة، وهذه الصورة ملخبطة ليصليها السكران ليست في الشريعة صلاة. نعود إلى مثالك يا صبحي. هو مثل بمثال جيد يصلح للوجهين وهو الحرير. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نلبس الحرير. نحن الرجال، نحن معاشر الرجال نهينا عن أن نلبس الحرير دون النساء، فالحرير للنساء حلال. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. فصلى اثنان وكلاهما يصلي بحرير. المثال أحدهما لبس ثوبا من حرير يستر به عورته، والآخر لبس غترة من حرير. فبماذا تفتون مأجورين؟ المصلي الأول والمصلي الثاني. نعم. الذي لبس الغترة صلاته صحيحة. غترة الحرير لا تؤثر في الصلاة. ونعم والذي لبس الثوب من الحرير يستر به عورته لا تصح صلاته. هذا من عجائب الدنيا هذه الفتوى. كيف تقول بهذا وهو حرير كله محرم؟ ها بدون إذا كان بدون فلسفة. يعني أنت الآن في البحر الأحمر ما أنت في النيل. باختصار نحن لا يعني لسنا على النيل، نحن في البحر الأحمر بدون شقشقة. إيش حكم صلاة هذا وصلاة هذا؟ نعم كل اثنين صلاتهم صحيحة. ليش؟ ها؟ نعم. لا بدون هذه حقة الرجال. هذه الأول فاسد والثاني باطل. ليش؟ ليش فسدت الأول وذاك لابس حرير؟ طيب وإذا إيش ما يقتضي الفساد؟ نعم لا أنت لا اللي لابس غترة صحيحة لو كان العلم بالاختلاف لو كان العلم يقاس بما يختلف فيه الناس من الأقوال لكنتم أنتم أكبر هيئة علمية شرعية في العالم الإسلامي وفتحنا لكم دار اسمها دار الإفتاء عيناكم موظفين فتوى فيها يا جماعة الخير الجواب هو جواب الأخ نفسه هو جوابه صحيح لا إشكال فيه لكنكم ما أسرع ما يتوقعون فتقعون تركت جوابه وقلت لماذا كأني أنكر عليه فاسترخيتم لهذا وصرتم تشققون كلامه صحيح الأول صلى بالثوب حريرا يستر به عورته فصلاته باطلة لأنه ستر عورته بحرير محرم وستر العورة شرط في الصلاة وهو حقق الشرط في الصلاة بمحرم وإذا كان الشرط في الصلاة محقق بمحرم فالصلاة محرمة باطلة والثاني لبس غترة أو عمامة أو طاقية أو ساعة من حرير أو اللي هو يعني يشفي ساعة من حرير هذه وين جت معه ماشي يلا علشانك يقول من ذهب يقول هذه النيل المقصود من هذا الكلام أننا فهمنا الآن أن الذي لبس ثوبا من حرير يستر عورته صلاته باطلة والنهي في حقه يقتضي الفساد والذي صلى بغترة الحرير أو طاقية الحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير وعليه إثم لبس الحرير لكن ما يفسد ما تفسد صلاته لا تفسد صلاته نعم وضحت؟ نعم الحمد لله نعم نعم ايش؟ اي نعم الأخ يقول رجل حج بمال حرام رجل حج بمال حرام يصلح هذا مثال نعم مثال صحيح نعم الداخلي حلال إيش؟ هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد يسأل يقول ماذا لو لبس ثوبين اللي تحت يستر العورة قطن واللي فوق حرير ايش حكم صلاته ها احدهما لبس واحد لبس ثوبين اللي جوه تحت قطن واللي فوق حرير ايش حكم صلاته لابس ثوب حرير لابس ثوب حرير نعم صلاته صحيحة لأن عورته أصلا مستورة بدون هذا الحرير واضح علشان ما تعلقون على الثوب هي المسألة مين مسألة فقط الثوب نعم ننتقل للي بعده شو دلالة النهي بعد الأمر لا اللي فيه قبلها فيه الفساد بس احنا وقفنا الفساد والبطلان اكتبوا والبطلان مثل ما قلنا في الأمر الصحة هو الصحة والنفوذ البطلان وشو فيه البطلان في ماذا في العمل منها في العقود في المعاملات في العقود والمعاملات البطلان بقي شيء من المسائل ولا نقرأ لا دلالة النهي بعد الأمر هذه لسه ما النهي إيه دلالة النهي بعد الأمر فالنهي بعد الأمر هذه اللي عندنا كذا المسألة النهي بعد الأمر هناك خذنا الأمر بعد يا شباب خلوكم معي النهي بعد الأمر هناك أخذنا الأمر بعد النهي هنا نأخذ النهي بعد الأمر الأمر بعد النهي كثير النهي بعد الأمر لا يكاد يوجد هي قاعدة أصولية لكن لا تكاد تجد لها مثالا لا لا لا هو عندهم مثال بس أمثلة نعم ها أيوة شوفوا الآن نبغى نسمع منكم عشان نصلح اللي موجود. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا أخوان، ضربوا من الأمثلة نكاح المتعة إنه نهي عنه بعد أن بعد أن يا سلام خربتوها من الآن. أنتم الآن جاوبتم، استدرجناكم فأجبتم، هم مثلوا به على أنه مأمور به ثم نهي عنه. هل نكاح المتعة مأمور به؟ لا، إنما في أول الإسلام، في أول الإسلام أبيح وسكت عنه، ثم بعد ذلك حرم ونهي عنه. الإباحة من أمر يا شيخ؟ لا لا، ليست من أمر. لا لا، أنا ممكن أجي عندك أقوم عشان تسمع، لأنك كل اليوم تسمعني إلا هذه. يضحك. اسمع يا حبيبي، ستكون لحيتك بيضاء وأنت تقول نفس الجواب حق الفصل يوم كنت تدرس من أول، أنا ما سمعت. اسمع يا أخي، الآن كان في الجاهلية وسكت عن، في الإسلام سكت عن، وش معناها؟ طيب بسألك سؤال ثاني، خلاص سحبنا الآن سؤالين، الورقة الثالثة، كان في الجاهلية وسكت عنه الإسلام، السكوت في الإسلام يدل على ماذا؟ بس خلاص، تبغى تكمل بعد؟ خلاص وضحت؟ خلاص إباحة. هم ضربوا مثال، مثال جيد ضرب هالمثال وإن كان قليل اللي ضربوا مثال، وهو التوارث بين المؤمنين في أول الهجرة، التوارث بين ما قامت مؤاخاة بين المسلمين في المدينة بعد الهجرة بين أنصار المهاجرين، المؤاخاة اللي صارت بين الأنصار والمهاجرين كان من من من من, من المؤاخاة توريث بعضهم لبعض. تذكرون هذا ولا لا؟ هذا الأمر بالموارثة أو بالتوارث، الأمر به في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهي عنه، وجعل في الإسلام للميراث ثلاثة أسباب فقط لا تزيد، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث من سبب. نعم إجماعا. نعم الأخ يسأل يقول دخل في الملف الاجتماعية، انتهينا من الميراث ودخلنا في التبني، التبني في الإسلام لم يؤمر به قط، وإنما أجيز على حسب ما كان في الجاهلية، هي نفس الشركة اللي أنت ماشي عليها اللي كان في الجاهلية وسكت عنه الإسلام ثم حرم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الأمر عليه، لا يدل على الأمر به، وإنما على إباحته فقط، لأنه أمر موجود مستقر أصلا، واضح. وسيأتيكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها باب كامل عندكم في أصول الفقه، ودلالات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منها ما يدل على الوجوب، منها ما يدل على الندب، ومنها ما يدل على الإباحة، ومنها ما هو من عاداته صلى الله عليه وسلم الخاصة به ليس له صلة بالشريعة. نعم بقي شيء بعد؟ لا، بس اكتبوا المثال هذا اللي هو التوريث فقط، التوريث هو الوحيد اللي يمكن يستقيم. أنا أستفيد من هذا الكلام فائدة، وهدئ من روعكم إذا أنتم رأيتم في هذا الفن أو في هذا العلم صعوبة، أنه ليس كل المسائل التي فيه أنتم أصلا مطالبون بها من أجل أن تكونوا من أهل هذا العلم، لا، بل هذا العلم قليل كثره الناس بالكلام، هذا العلم قليل كثره الناس بالكلام، والكلام الذي المسائل التي تطرح وإلى آخر، كما قال أبو حامد الغزالي في المستصفى فيما نقلناه لكم من قبل، قال إيش؟ قال هذه مسائل يذكرها علماء الأصول تكثرا، يذكرها علماء الأصول تكثرا، يعني يريدون بها ماذا؟ تكثير المسائل فقط، شقشقة. شربوا شوية. نعم نعم معلش. نعم نعم ايش نص الوارد اي ما اعرف والله ما يردني لكن يمكن لو فيه في المصحف تشوف اخر سوره الانفال واولو ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله نعم نعم اللي يتكلم يحرك شفتيه لاني انا ما ادري من اللي يتكلم ولا تتحركون بعضكم يتكلم بطرف لسانه نعم بقي مساله عندنا نعم ما هي ايش يعني تريد تنتهي الى هذا لا انا اريحك لا اريح من هذا يا اخي تدري ماذا اريحك اريحك ما في مساله مو ما في دلاله هذا ليس بالدلالات هذه مساله مستقله هذه ليست دلالة الدلالات انتهت قصدك يعني على ماذا يدل باقي على النهي النهي بعد الأمر يدل على النهي يدل على التحريم على الأصل ما في شيء لا ما عندنا هنا في النهي ما عندنا الاثنين تحريم وكراهة ما هو زي الأمر الأمر في واحد معطي نوع من الاهتزاز اللي هو إيش الإباحة فتح الله عليه سم نعم سم إيش ما في دلالة ولا قلنا هذا لم أقوله قط ولا في المنام قضينا من هذه خلاص هذه المسألة الوحيدة طيب تبغون نقرأ في جواز تروح تجيبها لا تجيب واحد تجيب ها تروح جبها كثر نعم نقرأ تفضل النهي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي مقابل للأمر في كل حاله وصيغته لا تفعل النهي مقابل للأمر في كل حاله وش معناها؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يعني كل المسائل التي في الأمر يتصور وجوده إيش؟ أضدادها في إيش؟ في النهي هذا مقصود به ولهذا من هضم باب الأمر هضم باب النهي نعم وصيغته لا تفعل صيغته لا تفعل صيغته اكتبوا بعدها طلع سام كذا صيغته الأصلية وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان طبعا صيغته الأصلية ومعنى كلمة الأصلية معناها أن فيه صيغ غير أصلية ونحن ذكرناها من قبل وقلنا لكم بعد أن كلمات أنها ثلاث أقسام في أحد يعيدها من باب رفع معنوياتي أنا ارفع معنوياتي شوي في احد يعيدها الثلاث اقسام نعم اي صيغه اصليه ايوه مضارع قبلها جيد وصيغه غير اصليه تنقسم الى قسمين نعم الاصليه كدعوه وصيغه الخبر يا سلام يا سلام يعني صارت ثلاثه اقسام عندنا المضارع المسبوق بلا الناهيه وهو اقواها عند الاصوليين والثاني فعل الأمر المتضمن في بنيته ماذا؟ الترك والاجتناب مثل اجتنب ودع وكف واترك ها؟ والثالث صيغة الخبرية وعلماء الأصول يرون أن الصيغة الأصلية المضارع المسبوق بلا الناهية أنها أقواها وهذا غير صحيح بل قد يكون أقواها الصيغة الخبرية الصيغة الخبرية قد تكون أقواها ولهذا وحرم الربا صيغة خبرية وهي أقوى من غيرها ودال على التحريم بالبنية واللفظ تحت فاجتنبوه أمر ومع ذلك علماء الأصول تركوه وطلعوه مع أن حنا نقول إذا كنتم تريدون تذكرون صيغة النهي فحقيقة النهي لا يصح أن يقال إن صيغته فقط لا النهي مسبوقة سابقة للفعل المضارع فقط غلط بل أقوى منه في الصيغة من حيث اللغة، بعيدا عن الموضوع، في الصيغة من حيث اللغة، دع واترك وكف واجتنب، واضح؟ هي أقوى منها، لأن في بنيتها معنى المجانبة، وفيها زيادة إيش؟ الأمر. بخلاف تلك ففيها المنع فقط والردع فقط والنهي فقط، واضح؟ وضحت؟ نعم. وترد لتحريم وكراهة وتحقير. وترد لتحريم وكراهة، واحد اثنين بس رقموها، والباقي حطوا قاطع وخلي الخط يمشي، قاطع زي قاطع التاريخ، نحن لا يهمنا من هذه إلا التحريم والكراهة. علم أصول الفقه لا يدخل فيه إلا التحريم والكراهة، جماعة البلاغة والتفسير والكلام الآخر هذا تبعهم البقية، ما لنا شغل فيها. نحن عندنا موازين، يعني أنت عندك مثلا عندك حجر وتوزن فيه من الميزان حجر، عارفين القرى والأرياف سابقا، ضعون حجر، هذا الحجر قد رأس الرجال معروف، يوضع في طرف الخشبة من هنا ويوضع هنا تمر ولا مدري إيش، عيش ولا سمن ولا كذا، ويوزن. ما تجيب لي الحجر هذا وتضعه في ميزاني أنا الإلكتروني الموجود الآن، لا، هذا تبعك في ميزانك، لكن أنا تبعي موازين معينة ومثاقيل معينة محددة معروفة. أنا في علم وصول الفقه هذه الأشياء صحيحة من حيث المعنى، صحيحة، التحقير، بيان العاقبة، الدعاء، البأس، الشاد، التأديب، التهديد إلى آخره، هذه كلها خارجة عن موضوعي كأصول فقه. أنا كأصول فقه ليس عندي إلا اثنين، التحريم والكراهة، وما عداها فقط تأتي للأوامر الأخرى. نعم. وتحقير وبيان العاقبة ودعاء وبأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير. فإن تجردت فلتحريم ومطلقة عن شيء. فإن تجردت فلتحريم، فإن تجردت هي كلمة تجرد، هذه اللي احنا نقول لكم، يعني فإن تجردت يعني صيغة النهي، يعني النهي المجرد دال على التحريم، كذا كذا معنى الصيغة عندهم، عندهم معنى الصيغة عندهم كذا، لفظها كذا، النهي المجرد دال على التحريم. نحن قلنا لكم أن فيه أفضل من هذا، أن يقال بالعبارة الأصولية الأصل في النهي التحريم بس. نعم. ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا. هذه مسألة، هل النهي يقتضي الفساد؟ وكذا لمعنى في غيره كبين. عن شيء لعينه مثل صيام يوم العيد مثلا، صيام يوم العيد هل يصح؟ لا، لا يصح. هل يصح يوم العيد صيامه؟ لا يصح، لعينه هذا اليوم لا يصح. نعم، ليس لشرطه. نعم. لا عن غيره كحق، لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس. لا عن غيره، يعني لا عن غير عينه ولا عن غير وصفه، يعني بالتعبير اللي عبرناه حنا، لا عن غيره يعني لا عن إيش؟ ذاته ولا عن شرطه أو ركنه الذي لا يصح إلا به. جيد. لحق آدمي جاب الشيء المتعلق بالآدمي، وهو تلقي الركبان، تلقي، نكتبه عندكم، تلقي الركبان، يختصرون أنا أشياء واضحة عندهم، تلقي للركبان، تلقي الركبان اللي يجون تجار ويعرفون أنهم جو وأنهم وصلوا في قرية كذا بعد 100 كيلو عن جدة، فيستعد قبل أن يصلوا يستعد يقابلهم في ذهبان كذا، يطلع هناك ويبيت في الليل، يقول أكيد الصباح مع الصباح كذا بيمرون، ويعرف طريقهم، يقطع الطريق عليهم، جو تحركوا وهو الصبح قايم، السلام عليكم، السلام، حياكم الله، كيف الحال، وينكم رايحين؟ رايحين جدة، وش معكم؟ معنا صوف ومعنا عيش ومعنا مدري إيش ومعنا كذا ومعنا كذا، ما في جدة للفقر والناس كلهم رايحين والعالم اللي راكب البحر واللي كم هذا كم هذا وذا، طيب وهذا أنا والله ما لي حاجة، لكن تعطونها، عطني من هذه رخيصة في السوق، بس الواحد يستثقل يشيل معه، أنا ماشي من هنا، وهو ما ماشي راجع للبلد، بيسبقهم في البلد بعد، ويشتري من بضاعتهم كلها أو بعضها أو جزء منها، المهم يشتري منها ويدخل بها إلى البلد. فإذا دخلوا البلد وجدوه اشترى منهم الكيس ب50 ريال وهو يباع في البلد ب100 ريال، فتضرروا، تضرروا من عدم العلم بالسوق أو من عدم العلم مع التغرير منه، يغررهم في شيء. نعم. ونجش ما واضحة هذه عاد، قلنا ندرس فقه. نعم. وسوم وخطبة، وسوم وخطبة، كسر الخاء كسروها، وسوم وخطبة، مختصرين اختصار عجيب. سوم يعني سوم على سوم أخيك، وخطبة على خطبة أخيك. نعم. والتدليس معروف، تدليس معروف. أي لا غير طبعا. أي لا ما. والنهي يقتضي الفور والدوام. نعم، النهي يقتضي الفور والدوام، صحيح، يعني هذا الأصل. نعم. ولا تفعله مرة يقتضي تكرار التكليف. عندنا النهي يقتضي الفور مطلقا، اكتبوا مطلقا، والنهي يقتضي الفور مطلقا. أنت تولى آمنا بالله أثر اللي ورانا هو والنهي يقتضي الفور ايش كتبتم؟ مطلقا. والدوام اضبطوها بالشكل، والدوام على الأصل، يعني ايش تصل الجملة في الدوام؟ في الأصل وفي النهي الدوام. نعم، هذا الأصل، لكن فيها تفصيل. نعم. ولا تفعله مرة يقتضي تكرار التكليف. ولا اسمعوا، ولا تفعله حطوها بين قوسين صغار، قوسين من فوق صغير وقوسين صغيرة، يعني هذه جملة القول، هي فقط القول فقط اللي قال لك، هو ايش قال لك من الكلام الموجود في السطر؟ ماذا قال القائل لك؟ لا تفعله فقط، بس قال لك لا تقم، لا تقعد، لا تقل، بس امش، ما انتبهتوا للمعنى، يجيك هالحين. نعم. ويكون عن واحد، لا لا حب حب ارجع للكلمة. ولا تفعله مرة يقتضي، ولا تفعله بين قوسين كذا ولا لا، إذا قالها مرة، طلعوا إذا قال، إذا قالها كذا، وضحت؟ يعني مو لا تفعله مرة، هو لم يقل لك لا تفعله مرة، أو يقول لك لا تفعله سنة، أو لا تفعله شهر، لا، هو يقول لك لا تفعل كذا بس، لا تقل، لا تقم، ما قال لك لا تقم مرة، يعني لو قمت مرتين ما عليش، ها؟ هو قال لا تقم، قال لك لا تقم مرة واحدة بس، قال لك لا تقم فقط، واضح ولا لا؟ يقتضي تكرار الترك. تكرار حطوا تحتها خط واكتبوا فوقها دوام، دوام الترك. نعم. ويكون عن واحد ومتعدد، بس خلاص انتهت. من يعرف لنا النهي؟ من يعرف لنا النهي؟ من اللي ما سبق خذ جائزة؟ أنت ما أخذت جائزة؟ أخذت؟ هنا في الدرس الأصول؟ ها؟ أي. من اللي ما أخذ؟ ما أخذت؟ أي؟ عطنا. تفضل. أحسنت. بارك الله فيك. تعال تعال أسلم عليك. ياك الله وسهلا. من وين انت؟ انا من المدينه. او نعم، ياك الله. من يعدد لنا ما هي الدلالات في النهي؟ دلالات النهي، انت اخذت جواز من سنتين او ثلاث سنوات، كل سنه وانت كذلك. لا لا، انت خلاص مرتين، انت اخذت جائزه. نعم. الفوريه والدوام، فساد والبطلان، درجة الحكم. أها. باقي واحدة، التكرار تبع الدوام. ها، بعد باقي واحدة، العموم. تعال تفضل، أسعفك بواحدة، أسعفه في حد الدروس بواحدة. حياك الله. السلام ورحمة الله وسهلا. حياك الله. نعم. ها أنت ما قد خدت ولا صحيح؟ طيب تقدر تجيب لنا دليل؟ دليل يدل على أن النهي يقتضي الفساد؟ حط النظارات. دليل يدل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. أنت ما أخذ جائزة؟ أي شيء أجب. أي هذا مثال بس، نبغى دليل، حنا ما نبغى مثال، نبغى دليل يدل على أن المنهي عن إذا نهي عن دل على فساده. لا هذه كلها أمثلة، هذه كلها أمثلة ليست أدلة. أول مرة تسمع الكلام، نصوص يجيب لكم نصوص تقولون هذه أمثلة ما هي أدلة، عمرها ما صارت، ما هو مستسيغها. ما أخذت جائزة أنت؟ نعم. ها حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، تفضل. أحسنت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حياك الله. السلام سلمين عليك أمس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. زيد له أجزاء لكنها ليست أجزاء منفصل بعضها عن بعض، لأن ما في شيء في الكون إلا وله أجزاء وله أفراد، واضح؟ فقوله دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، معي؟ دال بمعنى أنه إذا ركبته جميعا، هذه الأجزاء ركبتها ولم تكن منفصلة عن بعض، ركبتها دلت على زيد. فوجه زيد من زيد، ويدين زيد من زيد، واضح؟ وقلب زيد من زيد، ورجلي زيد من زيد. لماذا؟ لأنها دالة على ماهية مدلوله. ننتقل للي بعده. عرفوا التعريف، اكتبوا عندكم التعريف اللي استقر عليه علماء الأصول، هو العموم، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر. مستغرق، نعم، مستغرق لجميع أفراده، مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مستغرق لجميع أفراده. نبهوا عليها، مستغرق لجميع أفراده تخرج المطلق، هذا محل الفيصل بين العام وبين المطلق، وسيأتي البحث فيه، لكن عند غيري، يعني أنا ما بقي إلا 4 دقائق وأمشي. أي والله أمشي للأسف، رحلتنا التي أخرجونا بها، نعم اي والله الان قال لي 5 دقائق، يمكن راح الدقيقه او اكثر. اي والله قالوا لي رحلتي اللي قصوا عليها الساعه 10 اقلاعها. طبعا جده يطلعون الناس مبكرين للطائره، مو زي الرياض يطلعونك الى حد الاقلاع وانت تطلع. طيب نعود الى ما نحن فيه. قلنا ايش اللفظ؟ المستغرق لجميع افراده اخرج ماذا؟ المطلق. فالمطلق لا يستغرق جميع أفراده. اذبح بقرة يشمل كل البقر، لكن هل قولي اذبح بقرة معناها أنك تذبح كل البقر؟ لا. لو قلتك جملتين، اذبح البقر وجملة ثانية اذبح بقرة، اتضحت لكم المقارنة؟ أيها العام اذبح البقرة، اذبح البقر. أيها العام اذبح البقر، دال على أن لا تبقي في البقر بقرة إلا ذبحتها. واذبح بقرة دال على أنك لا تذبح إلا واحدة فقط. لو ذبحت رجلها على ما يقولون ولا يسمى ذبحا، وقطعتها، أو رجليها ويديها، هل يقال أنك ذبحت بقرة؟ لا، لأنك لم تأتي بماذا؟ بمجموع ما تسمى به الماهية، وهو كلمة بقرة. بلا حصر، كتبته بلا حصر ولا ما كتبتها؟ بلا حصر أخرجت الأعداد، الأعداد مثل أكرم عشرة، عشرة ما فيها، ما فيها عموم، عشرة عشرة محدودة بحد مخصصة بماذا؟ بعدد معين. طيب ننتقل للي بعدها وهو صيغ، صيغ العموم. صيغ العموم كثيرة، من يقول لنا منها ولا موجودة هي؟ ما في هذا، كله كله خارج الموضوع يا رب، ما اللي عندكم كله خارج الموضوع. عطونا بسم الله، هلا عطونا. نعم ها، الألفاظ أحسن من كذا. الواحد، الألفاظ الدالة بمادتها على العموم ككل وجميع وقاطبة وسائر وإيش ها وكافة. نعم، هذه كلها ألفاظ دالة على العموم بماذا؟ بمادتها، مادتها اللفظية. نعم، الأسماء الموصولة، الذين قالوا، من قال، كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى العموم، دالة على العموم. كل من دخل في هذا القول فهو، كل من دخل في الإيمان فهو داخل في قوله تعالى الذين آمنوا. أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام وش مثل إيش؟ من قام فأكرمه، وش العموم فيها؟ العموم شامل لكل من، كأنك قلت كل من قام. ولهذا بعض الناس يحب يدخل كلمة، إذا كان ما عنده ذوق أصولي يحب يدخل كلمة كل أو جميع على الاسم الموصول، وهو لا حاجة لها. لماذا؟ لأنها من التكرار والإضعاف للاسم الموصول. الاسم الموصول دال بمادته أصلا وبلفظه دال على ماذا؟ على العموم. نعم، النكرة في كل سياق. أنا بقلب العبارة، الأصوليين ما يقولون كذا، النكرة في كل سياق إلا سياق الإثبات. إذا قلنا كذا استفدنا فائدتين، إذا قلنا كذا استمع معي، إذا قلنا كذا استفدنا فائدة. طيب استفدنا فائدتين، يقول لي خلاص، الفائدة الأولى في كل سياق أنك خلاص تغمض عيونك وما عاد تقدر تحفظ أي سياق. والثانية، الفائدة الثانية، أنك إذا قلت إلا سياق إيش؟ إلا سياق الإثبات، معناه أن النكرة إذا كانت في سياق الإثبات فهي لا لا لا لا لا، اللي يشتبه مع العام مطلق، فهي مطلقة. هذه فائدة تجريها من خلال إحدى صيغ العام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واعذروني الحقيقة، فرحلتنا صارت في غير وقت مناسب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واعذرونا إن قصرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.